لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث. نعم. يعني أولا يرفع الحدث بغسل الجنابة ثم يغتسل، يجمع بينهما، يجمع. أتريد هذا يعني؟ يعني يغتسل مرتين؟ لا، لا يغتسل مرتين، وإن كان بعض العلماء قال بذلك، لكنه لا وجه له، لأن في السنة جاءت من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، فقول غسل واغتسل، بعض العلماء يقول غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل اغتسال الجنابة المعروف، وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته، لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يريد دليل على صيام يوم قبل يوم السبت أو بعده. نعم. الدليل على أنه لا يفرض الصوم، لا يفرض يوم السبت صوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يمضى أحدكم غصن عنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، لا تسوك يا أخي شلني، وهذا الحديث بعض العلماء قال إنه شاذ فيكون ضعيفا لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة أو دخلت عليه فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي قول أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت غير الفريضة، فيكون هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث أن يكون إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد؟ يعني يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء، كما جاء في الحديث وإن كان في صحة نظر يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير؟ تشير؟ إذا قلت تحياته لله والصلوات والطيبات تشير؟ استرح، لا أشير، لأنه ليس بها دعاء، هذه ثناء على الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أتشير؟ لأنه دعاء. بارك الله فيه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أشير، لأنه دعاء. أحسن. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أشير، تشير، لأنه دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تشير، لأنه دعاء. أحسنت. هذا هو. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أحيانا أصوم الاثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل، وفي الصباح أذهب إلى عملي

لذلك ينبغي الإنسان أن يتأنى في الحكم على الشيء وفي الولاء والبراء، لأن المسألة ما هي هينة. إذا انزرعت القلوب العداوة والبغضة والكراهية حصل الخلل في الأمة، وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحدين والمعلنين بكفرهم، أعداء الإسلام يتمنون أن تتفرق الأمة الإسلامية شيعا، وهذا أطيب ما يكون لقلوبهم، لأن تفرق الأمة والعداوة بينها يفتتها ولا يكون لها قوة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: عندي تلفاز في البيت ولا أشاهد فيه المحرمات، ولكن أولادي يشاهدون فيه أفلام الكرتون فقط. نعم، نصيحتي لكل مسلم أن يتجنب التلفاز وإدخاله بيته، لا سيما مع وجود الدشوش التي هي كالسرطان في الأمة، ولا يقتصر شطها على صاحب البيت بل تنتشر إلى من حوله. فنصيحتي لكل مسلم نصيحة أخوية أن يتجنب إدخال التلفزيون في بيته، لأنه يسلم ويسلم أهله وهو لا يدري، فلعله اليوم يمكنه أن يسيطر على نفسه وعلى أهله، ولكنه غدا لا يتمكن، يغلب أو يموت فيرثه أهله من بعده، ويكون كل مرأة رأوه وهو محرم يكون إثمه أو يكون له نصيب من إثمه، لأنه هو الذي تسبب في جلبه إلى البيت. فنصيحتي لإخواني ألا يقتنوا هذا. والحمد لله الأخبار موجودة في غير التلفاز، موجودة في الراديو، والأحاديث النبوية والمواعظ والقرآن أيضا موجود في غير التلفزيون. لكن لو فرض أنك زرت صديقا لك ووجدته قد فتح التلفزيون على الأخبار، فهل يحرم عليك مشاهدتها؟ الجواب لا، لا يحرم، لأن مشاهدة الأخبار المجردة ليس فيها شيء، كأنك تطل على هؤلاء من فرجة، فلا بأس به. لكن الكلام على الاقتناء، والاقتناء شيء إيش، والمشاهدة شيء آخر. الاقتناء نصيحتي لكل مسلم ألا يقتني، أما المشاهدة فعلى حسب ما يعرض فيه من خير أو شر. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان مروبا على أمره يكسره وينتهي منه، اتقوا ما استطعتم. إذا كان البيت لأبيه وأبوه الذي جاء بذلك ولا يستطيع هو أن يفعل شيئا، فقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وإذا فتح التلفزيون على مشاهدات محرمة فليقم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إني أحبك في الله، ما حكم شراء العرائس أو الدمى للطفل الصغير مع أنها على هيئة الإنسان تماما؟ نعم. الاحتياط أن لا يشتري هذا الصغار، هذه الدمى التي تكون على صورة الإنسان بالضبط، الاحتياط له أن لا يشتريها. وهناك بدل عنها، وجدت الآن دمى ليست على نفس الصورة تماما، فيستغني بهذه عن هذه، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الصغار تعتقد البنت أن هذه العروسة بنتها، تجدها تحامي عليها، تضعها أمام المكيف، تفتح المكيف عليها من أجل أن إيش، يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء، وتعتقد أنها بنتها، وتنطق البنت الصغيرة هذه إذا جاء تقابل صورتان عروستان، تجي تنطق تقول: وشلونكم، وشلون الزواج، وشلون كذا وشلون كذا، يعني تعتقد كأنها أمر صحيح. وهذا يعلمها ما هو في مستقبل أمرها، ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار. لكني كما قلت لكم أولا ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الأخرى التي من العهن، القطن، الصوف، وفي كفاية. نعم. سائل يقول أنا مكفول وكفيلي يبيع أو يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره، فهل المال الذي أخذه حلال؟ هذا يعني أجير يستأجر. طيب، لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام. يعني مثل لو جاء إنسان وقال أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم، فإن هذا حرام لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رأيكم في الدجاج المستورد من الدول الغير مسلمة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ أنا رأيي أن الدجاج الموجود عندنا أنه حلال، لأنه يرد من بلاد يحل ذبح أهلها وهي بلاد النصارى أو اليهود، وقد تحرى أهل العلم عندنا عن هذا الموضوع واتصلوا بمسؤولين عن الاستيرادات وقالوا إنه لا يرد إلا شيء قد ضمننا أنه قد ذبح ذبحا شرعيا، فأرى أنه لا بأس به، أن يأكل لا بأس أن يأكله الإنسان، ولكن ليسمي الله عند الأكل. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. وحدثاء العهد بكفر قد يخفى عليهم وجوب التسمية في الذبح، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مع الشك في أنهم سموا أو لا، وقال سموا أنتم وكلوا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح القاعدة؟ مش واضح؟ إذا صدر الفعل من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذا الذبح ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، هل الذابح أهل للزكاة؟ أهل للزكاة، لأن أهل الزكاة ثلاثة أصناف، المسلمون واليهود والنصارى. فإذا ذبحه مسلم فالأصل حل، إذا ذبحه يهودي فالأصل حل، إذا ذبحه نصراني فالأصل حل. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولولا ذلك للحق الأمة مشقة عظيمة. لولا ذلك لقلنا إذا باع علي إنسان قلما، الظاهر أنه ملكه، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، باع علي قلما في مخباته، طلع القلم من مخباته في غير المسجد وقال اشتري هذا، اشتريته بعشرة ريال. الأصل أن القلم ايش يا جماعة؟ قلمه، وأن البيع صحيح، لكن ألم يكن في احتمال أن يكون سرقة؟ في احتمال. هل نقول لا يصح البيع حتى نعلم من أين جاءه هذا القلم؟ نعم، أبدا لا نقول هكذا، لأن لو قلنا هذا قال والله اشتريت من فلان، جبنا فلان تعال من جاءك القلم؟ اشتريته من فلان، تعال يا فلان من أين جاءك القلم؟ حتى نصل إلى المصانع في أمريكا ولا في بلد آخر، وهذا لا يمكن أن يقول بأحد. الأصل أن كل فعل صدر من أهله إيش؟ فهو صحيح وسليم. أي نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للشخص أن يذهب إلى بلاد الكفر

أسمع أن في استئجارهن إسرافا، لأن المرأة تستأجر بمئة ريال أولا تعمل ساعة واحدة بمئة ريال، لكن الأخ يقولنا بخمسة آلاف ريال، وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال. خمسة آلاف ريال تعطى امرأة لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين إضاعة للمال. نعم لا شك أنكم سمعتم لما قال الأخ أن بعض النساء أيضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا بمكبرات الصوت، فيحصل بذلك فتنة، لأنه ربما تكون المرأة صوتها رخيص يثير الفتنة، ويحصل بذلك أذية على الجيران. لكن مرجع هذه إلى المسؤولين في البلد، يجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذى أو فتنة. هذا آخر سؤال؟ طيب، وإلى اللقاء غدا في بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.